أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أيها السادة الأفاضل، من آيات الله بيان يخلع علينا فضيلة الشيخ القارئ الحاج احمد الحريري مهم مصر العربية ومكره الخزانة الأول. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا. ورسلنا